يقول السائل: هل سب الدهر كفر أكبر؟ نعم، سب الدهر كفر أكبر، لأنه يسب الله عز وجل. قلنا لكم أن من يسب الدهر فقد سب الله، ومن سب الله فقد كفر. يقول: هل سب المطر يدخل في سب الدهر؟ إن كان يقصد من أنزل المطر فكذلك، أما إن كان يسب المطر لذاته لأنه تأذى به فهذا لا يكفر، ولكنه لا يليق ولا يجوز، لأن المطر رحمة من الله عز وجل، المطر رحمة. فالرحمة نوعان: رحمة هي صفة الله عز وجل المشتقة من الرحمن الرحيم، ورحمة مخلوقة مثل المطر والجنة رحمة الله، فلا يليق أيضا أن يسبه. قال السائل: ما حكم أن يقول لجاري في ساعة غضب: الله يقلعك ويقلع الساعة التي رأيتك فيها؟ هل يدخل في سب الدهر؟ على كل حال، هذه ألفاظ سيئة وقبيحة، فيخشى أن تلحق بسب الدهر، لأن الساعة بمعنى الزمن، الوقت الذي حصل في هذا الشيء، فيخشى على ذلك، يخشى أن يدخل في هذا الباب. فالواجب أن الإنسان يتجنب هذه الألفاظ، ولا يستولي عليه الشيطان ويستسلم له، وعليه أن يحفظ لسانه وأن يستغفر الله مما حصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.